فالتفت إلي أحدهم فقال لي: لا تتعب فرسك فستلحقنا. قلت: ولم؟ قال: لأنك صليت لوحدك ونحن صلينا في جماعة. قال: فانتبهت، يعني استيقظت من النوم وأنا مغموم حزين. هذا مرة أحد السلف اسمه عامر بن عبد الله سمع المؤذن وهو في نزع الروح، ومنزله قريب مسجد، فقال: خذوا بيدي. فقيل له: إنك عليل؟ فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات. الصلاة في المسجد. إذن النوع الثالث هو الذي يصلي في المنزل، يصلي في المسجد خاشعا أو في أول وقت النساء، يصلي في المسجد أو في أول وقت بالنسبة للنساء لكن ليسوا بخاشعين. النوع الثالث يصلون في المنزل ممن تجب عليهم صلاة المسجد. من هم النوع الرابع؟ من يصلي في المنزل أيضا. طيب ما الفرق؟ لكن المشكلة يصلي خارج الوقت، يصلي الفجر بعد ما تطلع الشمس، الظهر يرجع من العمل ينام ويترك العصر إلى المغرب، أهم شيء ينام، يصلي المغرب بعد أن يؤذن العشاء، لا يهتم بالوقت. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد، يعني رؤيا، هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة، يعني صباح: إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني، يعني أتى رجلان وأمراه أن ينطلق، فقال لي أنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر، يتدحرج، فيأخذه هذا اللي كان واقف، فيأخذه فلا يرجع إلى هذا المضطجع، قال: حتى يصح رأسه كما كان، يرجع رأسه كما كان. قال: ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قلت لهم: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. في آخر الحديث أخبره: تدون من هذا الذي يفعل به هذا المنظر البشع؟ قال: فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام، يقول: لا أستطيع أن استيقظ. طبعا إذا كنت ستنام متأخرا وتأكل في آخر الليل حتى يشبع بطنك ولا تضع منبه ولا توصي أحدا بإيقاظك، طبعا لن تقوم. ما الذي يقوم هذه حاله؟ لو كانت طائرة ستقلع في الساعة الثالثة صباحا هل تفوته الطائرة؟ لا، لأن فيها أموال. لو كان اختبار هل يتفوته؟ لا أبدا. النوع الخامس والأخير من هو؟ من بقي؟ طبعا الذي لا يصلي. لا تصلي؟ ما تصلي؟ معقولة لا تصلي؟ كيف لا تصلي؟ أصلا آخر شيء تترك الصلاة. أنا ما أدري كيف تستحمل هذه الحياة بلا صلاة. بلا صلاة؟ يعني سبحان الله، الصلاة تأخذ من وقتك كم؟ 5 دقائق؟ 10 دقائق؟ 5 صلوات؟ كم يعني؟ 50 دقيقة؟ أخي الكريم، 50 دقيقة في اليوم الواحد وأكثر من 23 ساعة لك، فقط 50 دقيقة لله، وهو يقول: لا، إلا أدخل النار، لابد أدخل النار، حتى هذه 50 دقيقة ما أعطيها لله. فعلا يستحق، يستحق الحديث اللي سوف أقرأه عليكم، حديث شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعوذ بالله. عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. بس الأمر شديد إخواني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ليس بالسهل. معقولة تصبر على أبنائك ألا يكونوا في صلاة؟ ولا تصبر إذا لم يذهبوا إلى المدارس؟ انتبه إلى نفسك، انتبه إلى أهلك. هذه 5 أقسام، في أي قسم أنت؟ أنت أدرى، ولكني أحب أن تكون من القسم الأول، أهل الخشوع، ونحن نتكلم عن لذة الصلاة وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم إن شاء الله. نراكم في الحلقة القادمة.